أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أيها الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة 14 من سلسلة مقرر وسائل الاتصال لطلاب وطالبات المستوى السادس في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أرحب بكم ونستمر في شرح العديد من الموضوعات المتعلقة بوسائل الاتصال وتطوراتها وأبرز سماتها وخصائصها. وقد كنا توقفنا أو أنهينا الحديث عن الإعلام الإلكتروني باعتباره التطبيق الوظيفي والإعلامي والدعوي للمرحلة الخامسة من مراحل تطور وسائل الاتصال، والتي نسميها الاتصال الإلكتروني. إذن لدينا اتصال إلكتروني ولدينا إعلام إلكتروني، وتحدثنا في الإعلام الإلكتروني عن مفهومه وعن خصائصه وعن خصائص متصفحي المواقع الإلكترونية. في هذه الحلقة 14 سنتحدث بالتفصيل عن أبرز الأشكال الإعلام الإلكتروني، أو أبرز التطبيقات، أو ما هي أشكال الإعلام الإلكتروني، سواء من حيث مضامينها أو من حيث أصحابها أو من يصدرها، الجهات المصدرة لها. وهناك عدد كبير من هذه الأشكال الإعلامية للمواقع الإلكترونية، وسنتحدث عنها واحدا واحدة، ونفصل الحديث في كل شكل من هذه الأشكال. الشكل الأول للإعلام الإلكتروني هو مواقع الصحف والمجلات المطبوعة، مواقع الصحف والمجلات المطبوعة. هذه المواقع هي يقوم بإنشائها أصحاب الصحف الورقية والمجلات المطبوعة الورقية، بمعنى أن كل صحيفة أو كل مجلة تقوم بإنشاء موقع إلكتروني لهذه الصحيفة أو لهذه المجلة، ويتسم هذا الموقع بالتشابه ما بين، يعني الهوية تكون يعني متشابهة مع هوية الشكل المطبوع، بمعنى أن تكون هذه الصحيفة يعني في شكلها ومضمونها متشابهة إلى حد كبير مع الموقع، مع الصحيفة الورقية أو مع المجلة الورقية. ويكون الهدف من هذا الموقع هو كسب أكبر جمهور، يعني في الوقت إذا كان مستخدمي الانترنت يعني تكسب هذه الصحيفة أو المجلة الجمهور الانترنت وجمهور الورقي، فمن يريد التصفح الورقي يحصل على النسخة الورقية، من يريد الإلكترونية يتصفح النسخة الإلكترونية. إلا أن هناك بعض يعني بدأت استخدامات، بدأ التفاعل أكثر، أو بدأ التوظيف خصائص ومميزات الإعلام الإلكتروني أكثر، وتطورت تطبيقات النسخة الإلكترونية عن النسخة الورقية، وبدأت تدخل بعض السمات والخصائص التفاعلية مثل التفاعل مع الأخبار، التعليق على الأخبار، التعليق على الموضوعات وغيرها من التطبيقات الإلكترونية المصاحبة للمواقع الإلكترونية. أيضا من يعني إمكانيات الوصول إلى هذه الصحف أو الوصول إلى هذه المجلات، خاصة المجلات العلمية المحكمة، أصبح هناك يعني خاصية أنك أن تزور هذه المواقع بصورة مجانية من خلال الاطلاع على الملخصات والعناوين الرئيسية، ويكون الإبحار في الموضوعات والدراسات والمجلات والموضوعات التفصيلية يكون إما من خلال رسوم أو أن تكون مجانية وفقا لسياسة الموقع أو سياسة الصحيفة أو المجلة. هذا نوع أو شكل من أشكال الإعلام الإلكتروني، وهي المواقع المناظرة للصحف والمجلات، بحيث يكون لكل صحيفة أو ولكل مجلة موقع إلكتروني مشابه أو مقارب للنسخة الورقية لهذه الوسائل، بمعنى أنه أصبح لدينا وسيلة إعلامية تقليدية وهي الصحيفة الورقية أو المجلة الورقية، ولدينا وسيلة إلكترونية أو إعلام إلكترونية وهي الموقع الإلكتروني لهذه الصحيفة بعرض موضوعاتها، وأيضا محاولة التعرف على اتجاهات الجمهور نحو بعض الموضوعات وتعليقاتهم عليها، وأيضا الرجوع إلى أعداد قديمة يعني الأعداد السابقة من خلال هذا الموقع الإلكتروني. هناك أيضا من استفاد من هذه المواقع من خلال التفاعل مع القراء والتفاعل مع المحررين والمشاركين، بحيث تكون هناك فرصة للمساهمة في بناء بعض الصفحات وبناء بعض الموضوعات التي لها علاقة أو تتاح الفرصة أمام المستخدمين لبنائها والمشاركة في إعدادها. ظهر أيضا مواقع لصحف إلكترونية مستقلة، بمعنى أنه تم بناء مواقع لصحف إلكترونية ومجلات إعلامية مستقلة ليس لها نسخة ورقية، وبالتالي أصبحت هذه النسخة وهذا المواقع أو هذه المواقع أكثر استخداما لسمات وخصائص الإعلام الإلكتروني من النسخة من الموقع الإلكتروني للصحيفة المطبوعة، بمعنى أن هذه الصحيفة المستقلة استفادت أكثر من سمات وخصائص الإعلام الإلكتروني التفاعلية وغيرها من السمات، بحيث أصبحت صحيفة إلكترونية مستقلة لها خصائصها ولها جمهورها ولها تواصلها مع الجمهور. أيضا هناك المواقع الإلكترونية للقنوات التلفزيونية والإذاعية، يعني أصبح هناك أيضا مثل ما هو في الصحف والمجلات يعني مواقع مماثلة للصحف والمجلات، أيضا صار هناك مواقع للقنوات الفضائية والقنوات والمحطات الإذاعية، وبالتالي استفاد أصحاب المحطات الإذاعية وأصحاب القنوات الفضائية استفادوا من هذا الموقع بإعادة نشر أو تهيئة أو توفير البرامج والخدمات الإعلامية المتوفرة في القناة الفضائية أو في المحطة الإذاعية لجمهورها في على الموقع الإلكتروني، بل إنه أصبح هناك يعني صفحات خاصة بالبرامج ومنتديات للبرامج، بحيث يمكن من خلال هذه المواقع ومن خلال هذه المنتديات ومن خلال هذه الصفحات أن يتواصلوا مع جمهورهم وأن يطرحوا العديد من الموضوعات والعديد من النقاط، بحيث أصبح هناك تكامل ما بين الموقع الإلكتروني للقناة والموقع الإلكتروني للمحطة الإذاعية مع القناة نفسها ومع المحطة نفسها، وبالتالي صار هناك نوع من الاستفادة والتكامل ما بين الموقع الإعلام الإلكتروني والإعلام التقليدي، وأمكن توظيف تلك الإمكانيات المتاحة على شبكة الإنترنت لخدمة البرامج والموضوعات والمواد الإعلامية التي تذاع عبر الإذاعات أو عبر القنوات التلفزيونية. وهناك العديد من يعني من التطبيقات لهذه المواقع، ويمكن أعتقد أن الطلاب والطالبات لديهم معرفة بهذه التطبيقات دون أن يعني نتطرق لهذه الأمثلة أو هذه النماذج. أيضا هناك مواقع إخبارية ومواقع لوكالات الأنباء، يعني لدينا الشكل الأول هو مواقع الصحف والمجلات المطبوعة ومواقع الصحف والمجلات المستقلة التي ليس لها نسخة ورقية ومواقع القنوات التلفزيونية والإذاعية. وأيضا أود أن أستدرك أنه أيضا هناك مواقع لقنوات تلفزيونية وإذاعية مستقلة مثل ما هي على الصحافة، يعني في الوقت الذي قامت بإنشاء بعض الصحف والمجلات المطبوعة وضعت لها مواقع مناظرة أيضا، وأن هناك مواقع صحف ومواقع مجلات ومطبوعات مستقلة ليس لها نسخة ورقية أيضا، ولدينا مواقع ولقنوات تلفزيونية وإذاعية، ولدينا مواقع لقنوات تلفزيونية وإذاعية غير يعني مستقلة ليس لها نسخة فعلية، يعني في الوقت اللي هناك لدينا قناة تلفزيونية موجودة عبر القنوات الفضائية يوجد يعني لها موقع إلكتروني، أيضا هناك قناة تلفزيونية أو قناة فضائية موجودة عبر شبكة الإنترنت. والآن يعني في ظل التطور والتحديث الذي تشهده الإنترنت يتوقع أن تكون هناك أن يكون هناك عدد كبير من القنوات الفضائية عبر الإنترنت. إذن هناك لدينا قنوات، مواقع للقنوات والإذاعات، ولدينا قنوات وإذاعات موجودة على شبكة الإنترنت بشكل مستقل. ثم ننتقل إلى مواقع المواقع الإخبارية ومواقع وكالات الأنباء. أعني أنه وكالة الأنباء، وكالات الأنباء في الوقت الذي لها ارتباطها بوسائل الإعلام وتقوم بتزويدهم بالأخبار والمعلومات بشكل تقليدي أو بشكل مباشر بالتواصل مع هذه القنوات والوسائل الإعلام المختلفة، أصبح أيضا لديها مواقع على شبكة الإنترنت، وهي وفرت إمكانية التواصل مع المستفيدين عبر المواقع الإلكترونية. فأصبح للوكالات الأنباء، وأصبح هناك مواقع متخصصة في نشر الأخبار ونشر الموضوعات الإخبارية، وأصبح لها إمكانية للحصول لنشر الأخبار والتواصل مع وسائل الإعلام بشكل أكثر آنية وأكثر حضورا، ولم تعد هناك حاجة إلى أن يكون هناك تواصل مباشر أو تقليدي عبر الأقمار الصناعية بشكل مستقل. إذن أيضا مكنت من وضع أرشيف، وضع مواد إخبارية، بحيث يمكن الاستفادة من متابعة الأخبار أو الرجوع إلى بعض الأخبار القديمة والربط بينها وتحليلها من قبل وسائل الإعلام. وبالتالي أصبح هناك رفع مستوى الأداء للصحفيين والإعلاميين من خلال اطلاعهم على الأخبار القديمة وتوفر معلومات ضخمة عبر مواقع المواقع الإخبارية ومواقع وكالات الأنباء. أيضا هناك شكل آخر من أشكال الإعلام الإلكتروني، وهو المواقع الرسمية. قامت العديد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والأهلية والمؤسسات وغيرها، وكالات الخدمات الإعلانية والعلاقات العامة، أصبح لديها مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت توفر من خلالها الخدمات للمستفيدين ولجمهورها، وأمكن أن تتواصل مع جمهورها الداخلي وجمهورها الخارجي. وأصبح هناك العديد من المضامين والمحتويات التي تقدم عبر هذه المواقع، وأصبحت مصدرا رسميا للأخبار، بحيث مكنت تلك المواقع من أن تتواصل وسائل الإعلام والصحفيين وغيرهم مع هذه المواقع للحصول على الأخبار، وأصبحت مواقعهم الرسمية مصدرا رسميا للأخبار والمعلومات التي يمكن الحصول عليها عبر الشبكة، ولم يكن هناك أو ليس هناك داعيا للتواصل الفعلي بأن ننتقل إلى المؤسسات ونحصل على الأخبار، ولكن من خلال الموقع نحصل على الصور، نحصل على مقاطع الفيديو، نحصل على المعلومات والأخبار بشكل تفصيلي وبسهولة ويسر. وبالتالي أصبحت هذه وسيلة فعالة للتعامل مع الجمهور الخاص بهذه المؤسسات، أو أيضا التعامل مع وسائل الإعلام ومع وكالات الإعلان وغيرها من الوسائل الإعلامية التي تبحث عن التواصل مع مؤسسات الحكومية أو المؤسسات الخاصة. من الأشكال الأخرى التي يمكن أن نتحدث عنها ضمن أشكال الإعلام الإلكتروني، المنتديات والمدونات. المنتديات على الانترنت او على شبكة الانترنت هي مواقع الكترونية تتيح الفرصة لمجموعة من المستفيدين، مجموعة من المستخدمين، ان يتبادلوا الحوار، ان يطرحوا موضوعاتهم، ان يعلقوا على الموضوعاتهم، ان يكون هناك تبادل للآراء، تبادل للأفكار، تبادل للملفات، تبادل للصور وغيرها. وبالتالي مكنتهم من خلال هذا الموقع، من خلال هذه المنصة، أن يتحاوروا ويتناقشوا في العديد من موضوعاتهم. ولهذه المنتديات في الغالب مشرف أو مجموعة من المشرفين الذين يكون لديهم معلومات أو إمكانيات أو صلاحيات معينة تمكنهم من إدارة هذه المواقع أو هذه المنتديات، والمحافظة على سمات وخصائص معينة لهذه المواقع أو لهذه المنتديات. أما المدونات فهي شكل آخر من أشكال أو من المواقع الإعلامية الإلكترونية، وهي تختلف عن المنتديات بأن المدونة لشخص واحد يقوم بإنشاء هذه المدونة ويطرح فيها موضوعاته الشخصية وموضوعاته وأنشطته وصوره الخاصة وأصدقائه، ويتواصل مع مدونات أخرى، وقد يطرح موضوعات سياسية أو اقتصادية وفقا لتخصصه ووفقا لمجال عمله، وقد يطرح وجهات نظر مختلفة، ويمكن أن يبني علاقات مع مدونات أخرى ويضع روابط معينة للعلاقة مع المدونات الأخرى. هذه يعني المدونة اكتسبت شهرة دولية وأصبحت مجالا مهما يمكن للأشخاص أن يبنوا سيرة ذاتية عن أنفسهم، وعن تتيح لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم وعن أفكارهم وعن طروحاتهم بشكل متميز، وأيضا أصبحت يعني فرصة للتعليق على الأحداث الجارية وللتعبير عن مشاعرهم وعن علاقاتهم بزملائهم وأيضا عن مواهبهم وعن إبداعاتهم. إذن لدينا المنتديات والمدونات. المنتديات تضم أكثر من شخص، المدونات لشخص واحد وقد يستضيف بعض الزملاء والأصدقاء، وقد يكون لديه فرصة للتفاعل مع بعض الموضوعات وبعض القضايا العامة والخاصة. من ضمن الأشكال التطبيقية للإعلام الإلكتروني ما يسمى بمحركات البحث. ومحركات البحث خدمة متميزة تمكن الجمهور المستخدمين من جمع معلومات كبيرة عن موضوعات أو عن أهداف معينة أو عن قضايا معينة يبحث عن يعني عن مفاهيمها أو عن تطبيقاتها وعن فوائدها وعن استخداماتها وعن تاريخها وغيرها من المعلومات. وفكرة أو فلسفة محركات البحث أنها تقوم بعمليات ربط ما بين الموضوعات المطروحة على شبكة الإنترنت والمستخدم، بمعنى أنه كلما طرحت كلمة معينة في أي موقع من المواقع أو منتدى أو في أي صفحة من صفحات المتاحة على شبكة الإنترنت، يقوم هذا محرك البحث بربطها بأسلوب تقني معين، بحيث حينما تبحث يعني تبحث كمستخدم عن هذه الكلمة يبحث عن نظيراتها في كل المواقع وفي كل محرك وفي كل المنتديات وفي كل التطبيقات، ويقوم بجمع كل ما قيل أو كل تكرارات هذه الكلمة الموجودة في كل المواقع. فلو أدخلت أي كلمة مثل كلمة مثلا اتصال، حينما تدخل كلمة اتصال عبر أي محرك بحث يقوم بجمع كل التكرارات كل الكلمات التي وردت فيها كلمة اتصال في جميع المواقع، ويقوم بتجميعها ورصدها أمامك بحيث تختار من الطروحات أو الموضوعات التي تحدثت فيها عن الاتصال. وبالتالي محركات البحث هي فرصة ثمينة للعديد من للجماهير للتعرف على أي معلومة يرغبون فيها وأي حدث تم طرحه عبر شبكة الإنترنت، وبالتالي يكون أمامهم حجم ضخم من المعلومات التي قام بجمعها محرك البحث بشكل سريع. ومحركات البحث الموجودة على شبكة الإنترنت أكثر من 2500 محرك بحث، لكن من أشهرها مثلا محرك بحث جوجل ومحرك بحث ياهو ومحرك بحث MSN. وهناك العديد من المحركات البحث وقواعد المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت، وهنا ينبغي أن نفرق بين محركات البحث وقواعد المعلومات، لأن محركات البحث هي رابط متصل بكل مواقع شبكة الإنترنت وبكل الكلمات والحروف والصور والمواقع الموجودة على شبكة الإنترنت، بينما أقصد قواعد البيانات فهي تختلف قليلا عن محركات البحث بأنها ذات خصوصية. يعني هناك مواقع يعني تنشأ، ولعله هذا شكل من أشكال التطبيقات الإعلامية والتطبيقات الاتصالية على شبكة الإنترنت، هي قواعد المعلومات. قواعد المعلومات تمكن، يعني تم بناء قواعد معلومات متخصصة، بمعنى أن هناك قاعدة معلومات متخصصة بمجال الاتصال، قاعدة معلومات متخصصة بالعلوم الإنسانية، قاعدة معلومات متخصصة بالعلوم الطبية. يتم من خلال هذه القاعدة وضع معلومات متخصصة أو موسوعات علمية متخصصة في مجال معين، تتيح أمام المستخدمين معلومات علمية محكمة، معلومات علمية دقيقة وبمراجعها وبتوثيقها، وبالتالي تستطيع أن تحصل على معلومة موثقة، معلومة دقيقة عن موضوعاتك بشكل تخصصي ومن خلال. وبالتالي فإن يعني الفرق بين محركات البحث وقواعد المعلومات أن محركات البحث في الغالب تعتمد على الاستخدام المدفوع، لأنه يتم جمع المعلومات وتوثيقها بطريقة أكثر دقة وأكثر صحة. أما محركات البحث فهي تقوم بالتعرف على ما تم طرحه عن موضوعك في كل المواقع الإلكترونية. أيضا هناك يعني مستويات متقدمة في موضوع محركات البحث، هناك بحث متقدم وهناك بحث بسيط. البحث البسيط أن تطرح الكلمة وتبحث عن ما تطبيقاتها أو تكراراتها، أما البحث المتقدم فيتيح لك البحث في نوع الملف المطلوب، نوع المادة المطلوبة، هل هي صورة أم فيديو أم أي نوع من أنواع المحتوى الذي تبحث عنه. أيضا قد يكون بحث بالأسماء، بحث بالكلمات، بحث بالصيغة الحفظ، صيغة الملف اللي تم وضع المحتوى فيه، وغيره من المستويات المتقدمة في البحث. هذه المستويات المتقدمة في البحث تتيح لك فرصة في البحث المتخصص، أي أنك يمكن أن تبحث عبر محركات البحث عن ملفات وورد تحدثت عن موضوعك، أو ملفات بصيغة الباوربوينت، يعني عروض مرئية، عروض بالباوربوينت عن موضوعك. يمكن أن تبحث عن موضوعات بالصور أو موضوعات بصيغة يعني صورة بحجم معين أو بمقاس معين، يتيح لك الفرصة أيضا أن تبحث عنها. كل هذه يعني مجموعة من الأشكال، مجموعة من التطبيقات المختلفة التي استفاد منها الإعلاميون أو استفاد منها الإعلام الإلكتروني عبر شبكة الأنترنت. لعلي أعيد يعني ذكر هذه الأشكال التطبيقية لمزيد من التأكيد عليها، وهي في زيادة دائمة، ويمكن أن بعد فترة نجد مواقع ونجد أشكال وتطبيقات مختلفة عن هذه الأشكال. فنحن تحدثنا عن مواقع الصحف والمجلات والمطبوعات، تحدثنا عن مواقع الصحف الإلكترونية المستقلة، تحدثنا عن مواقع القنوات التلفزيونية والإذاعية المرتبطة بالإذاعات والتلفزيونات، وأيضا القنوات المستقلة، وعن المواقع الإخبارية ومواقع وكالات الأنباء، وتحدثنا عن المواقع الرسمية للمؤسسات الحكومية والخاصة، وتحدثنا عن المنتديات والمدونات، وتحدثنا عن محركات البحث وقواعد المعلومات. دمتم في رعاية الله وحفظه، ألقاكم في حلقة قادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.